الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا أخوان الكرام عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. تحدثنا في الأمس أن القرآن من خصائصه وأنه يخبر بأحوال النفس الإنسانية، بل هو أكبر كتاب يصف الإنسان بما هو في فطرته وحقيقته. ولذلك القرآن ليس فقط كتابا يعني يتعبد به في التلاوة فقط، بل هو يكشف أيضا حال الإنسان وكيف يكون في إذا لم يكن فيه إيمان، إذا لم يكن معه دين. تقدم معنا قول الله تعالى: لا يسأل الإنسان من دعاء الخير ويمسه الشر فيئوس قنوط. هذه من صفات الإنسان. الآن قال الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان، إذا كثرت عليه النعم أعرض ونأى بجانبه. نأى يعني ارتفع ومال بجانبه، يعني دليل على التكبر. ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، يعني يدعو دعاء كثير وشديد. ولذلك الله تعالى دائما يجعل على الإنسان الخير أحيانا والشر أحيانا. الخير أحيانا حتى الإنسان لا يجزع، والشر أحيانا حتى الإنسان لا يعني لا يغتر بالنعم التي تتوالى عليه. يقول الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه أنه مستغني يطغى، يجيه طغيان. فالله تعالى لأنه هو خالق النفس البشرية وهو أعلم بها، من رحمته أنه لا يجعل له شيء معين دائم عليه حتى لا يخرب، تخرب نفسه، تفسد طبيعته. فمن طبيعة الإنسان إذن أنه إذا أنعم الإنسان الله تعالى عليه، طبعا هذا الإنسان غير مؤمن، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، يعني الله تعالى يتنزل مع هؤلاء المعرضين عن أمر الله وكتابه، فيقول: أرأيتم هذا القرآن لو كان فعلا من عند الله ثم كفرتم به، كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ أليس هذا ضلال عظيم؟ يعني على الأقل يجعله في احتمال وناقش، أما أنك تلغي الموضوع تماما ولا تريد أن تؤمن لا بدين ولا برسول ولا بالقرآن. وهذا كما تعلمون كان حال الكفار أول ما نزل عليهم القرآن. ثم قال الله تعالى مبينا أنه سيعين الناس على الإيمان. كيف؟ قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله جل في علاه يا إخواني الكرام جعل هناك نوعان من الآيات: آيات شرعية وآيات كونية. آيات الشرعية اللي هي القرآن، يعني الآيات هذه التي نتلوها دائما، هذه كلها أدلة وبراهين على انفراد الله تعالى بالألوهية والعبادة، وأنه جل في علاه هو المستحق للعبادة. النوع الثاني الآيات الكونية، يعني مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فالله جعل في مخلوقاته دلائل كثيرة جدا لمن يريد أن يعرف من هو الله. فكل موجود لا يكون إلا بموجد. يعني لو إنسان يمشي في صحراء مثلا ثم رأى قصرا جميلا رائعا من أروع ما أنت أراه في الصناعة والجودة، أول ما يقع الإنسان في نفسه يقول: من بنى هذا؟ فهو قطعا لا يبني نفسه يعني. فمباشرة دلك الصنعة، دلتك على الصانع. إذا من لما إنسان يرى آيات الله المخلوقة يدله هذا على وجود خالق. بل خالق مبدع سبحانه وتعالى وعظيم الذي أتقن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني من طين استطاع أن يخلق الإنسان، هذا إله عظيم. فيبدأ الإنسان إذا يبدأ يرى آيات الله في الخلق، هذا يدله على الله. هذا معنى قول الله تعالى هنا سيريهم آياتنا، يعني المخلوقات، في الآفاق وفي أنفسهم، حتى يعني في أشياء أحيانا يكون فيه آيات في نفسه، وهذا كثير كما تعلمون، يعرف الإنسان شيء من نعم الله عليه، شيء من آلاء الله عليه. يعني كم من إنسان يا أخوان يكون فيه نعم وهو ما انتبه لها، يعني لكن الله تعالى عندما يصيب فيها مرض ولا يسلب منه شيء. عندنا زميل في الكلية ماخذ إجازة مرضية، فأنا اتصلت عليه أسلم عليه سماع شهر يا أخوان، قال والله فيه داخل الأذن كذا ميزان يزن، هذا والله يمكن أقل من 10 سنتي، فصار فيها التهاب اللي في أذنه. هذا الجهاز مسؤول عن موازنة الرجل، يقول الآن ما أقدر أمشي خطوتين أطيح، وهي أقل من 10 سنتي في داخل الأذن، مسؤولة عن ضبط توازن الإنسان. يقول ما أقدر، لو أركب سيارة أقرب على طول، ما أركز، ما أستطيع أن أتوازن. فكنت أقول نفسي أقول سبحان الله كم نحن في نعم ولا نشعر، يعني سيريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الله تعالى حق سبحانه وتعالى. فهذه الآيات التي يريها الله تعالى في الآفاق وفي أنفسنا إنما هي يريد منك أن تهتدي بها إلى أن الله هو الحق، وأن الله جميل، وأن الله تعالى موجود، فالله تعالى هو الخالق لهذا الشيء العظيم تخلق نفسها. ولذلك كان الله تعالى يقول كثيرا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يعني الذي لا ينتبه لهذا ليس عنده يقين. فهذا النوع من تأمل مخلوقات الله يجعل الإنسان تفكرا كبيرا. مرة كنت مرض في هذا المركز العلمي، المهم وصلنا عند سمك الهامور، السمك الهامور معروف هذا، فيتكلم هذا المذيع تشغله يعطيك نبذة عن تعريفية عن هذا السمك، يقول سمك الهامور يمشي في قطيع وكله إناث إلا ذكر واحد وبيوضه في خارجه إذا باضته، ثم الذكر يعني يصب ماءه فسبحان الله يحيى هذا السمك. وأنا هذا ما استوقفني حتى، لكن لما قال فإذا مات الذكر انقلبت إحدى الهامور إناث الهامور إلى ذكر وأصبحت هي التي تقوم مقام الذكر، فهذا شيء غريب، يعني إيش فهم هذه البهيمة أن لابد موجود ذكر وأنثى؟ من الذي أعطاها القدرة على أن تنقلب من أنثى إلى ذكر؟ كيف فهمت إنما بقاء الجنس بوجود جنسين بقاء جنس؟ يعني شيء عجيب والله يا جماعة. هذه آيات الإنسان إذا تفكر في هذه الآيات وهذه المخلوقات يعرف أن الله حق، وأن الله تعالى ما خلق هذا عبثا، ما خلق هذا باطلا سبحانه، بل خلقها لحكمة عظيمة وغاية الكبرى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ بلى سبحانه. ألا إنهم في مرية، يعني في شك من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. يعني هم شاكين في قدرة الله، طبعا أول ما نزل القرآن على قوم كانوا ينكرون البعث، فالله تعالى يقول هؤلاء يعني ينكرون البعث في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط، يعني لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء، فهو محيط سبحانه وتعالى بكل شيء. بهذا كنت انتهت سورة فصلت، إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بسورة الشورى. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا الذي قرأناه حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم.